الذي اختلف الخلاف وبعد. فانظر الى عظيم ما وعد الله عز وجل به عباده المجاهدين، لا سيما من قتل منهم في سبيله. اسال الله عز وجل ان ينزلنا منازل الشهداء. قال سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فادعوا فلن يضل اعمالهم، لن تضيع عليهم ولن يضمروا شيئا منه، بل يوفيهم الله تبارك وتعالى اجور اعمالهم اوفى ما يكون، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. فلن يضل اعمالهم، ونتيجه ذلك سيهديهم، يهديهم يعني يدلهم على كل خير وييسر لهم كل خير. وليس ذلك لهم فقط، فانهم حتى وان ماتوا فان الله تبارك وتعالى يخلفهم بخير في اهلهم واولادهم، سيهديهم ويصلح بالهم، يعني يصلح شانهم في الدنيا وفي الاخره، ويدخلهم الجنه عرفها لهم. يا اخي ما يعني ما ينالهم نعيم الجنه؟ يدخلهم الجنه عرفها لهم. عرفها لهم العلماء لهم في تفسيرين، تفسير الاول يعني بلغهم عليه. وقد جاء في الاثر أن العبد إذا قام، العبد الصالح إذا قام من قبله سلك طريقه إلى الجنة كأنه خرج من بيته لصلاة الجمعة ثم هو عائل إليه، بل هو أعرف بمكانه وبيته في الجنة من الخارج إلى صلاة الجمعة ثم يعود إلى بيته. يعني ما يعرفش يسأل أروح فين أجي منين؟ طب فين المكان الفلاني؟ في الجنة الفلانية؟ لا لا، هو خارج من قبله، دله الله على مسكنه في الجنة فهو به أعرف من العبد بمنزله في الدنيا. يبقى عرفها له. في قول ثاني، قول جميل: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعني جملها وطيبها لهم. لأن العرف في لغة العرب معناه الرائحة. عرفها لهم يعني جعل لهم ريحا طيبة يعرفون بها مساكنهم، فإذا دخلوه اشتموا أطيب ريح يمكن أن تحدث بها نفسك أو لا تحدث بها نفسك. وليه لا؟ ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرف الجنة وريحها لما يقول عن بعض أصحاب الكبائر: لم يجد عرف الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ريح الجنة يوجد من مسيرة 700 عام، أما الفتاة فعرفها له يعني جعل لهم ريحا طيبة يتنسمونها قبل أن يصلوا إليها ثم يتنعمون بها فيها. هكذا نعيم الله تبارك وتعالى وعطاه لأهل الجنة. إذا كان هذا في شأنه وفي شأن ريح الجنة، فما ظنك بالرجل نفسه الذي سيدخل هذه الجنة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جملة ما ينعم به على الشهيد أنه يقوم يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى على هؤلاء، مع طبعا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقى من بعض منازل الشهداء وفضائلهم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويزود بالثنتين 72 من حور الجنه، ويشفع في 70 من اهل بيته، ويؤمن من الفتان، ويؤمن من عذاب القبر، وهكذا. وكل زمان تتحرك عليها في جمله الحديث: ويضرب عرض يوم القيامه وجرحه يضرب دما او لون الدم ولون الدم. طب تقول لي طيب انت فين الكلام ده دلوقتي ونحن يعني الحمد لله لسنا في حاله الكتاب الاهل؟ لتتمنى فضل الله عز وجل، فاذا تمنيت بصدق اعطاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سال الله الشهاده بصدق بلغه منازل الشهداء وان مات على فراشه. الحاجه الثانيه ان الشهاده بعد جهاد، واعظم الجهاد جهاد النفس. فاذا جاهدت نفسك بالله وسالت الله الشهاده ان لم يعطكها اعطاك مكانه الشهداء. اسال الله تبارك وتعالى عيش السعداء ومنازل الشهداء وموافقه الانبياء لي ولكم ولعموم المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.